لي عذر ليس لي عذر ليس لي نهي لا لا ولا أمر رغم أني في شعوري بالضياء قالت سطوري رقة القلب طباعي موطني أرض اليمن لين قولي واستماعي قالها جد الحسن فخر رد الجميل علي فرض يا حبيبي درب مضيء باذلا صغري وشيبي رد الجميل علي فرض يا حبيبي درب مضيء باذلا صغري وشيبي والله لو تتوحد الأيدي لترسم ثغر شهد في جمالك لتحيرت وتوقفت خجلا بفصلا من جميلات خصالك والله لو تتوحد الأيدي لترسم ثغر شهد في جمالك لتحيرت وتوقفت خجلا بخصلا من جميلات خصال لكنهم رسموا وبريشة سوداء والله ما عرفوك يا سيد الشرفاء لكنهم رسموك وبريشة سوداء والله ما عرفوك يا سيد الشرفاء فأنت رسولنا يا حبيبي وأنت نبينا يا رسول الله فداك قلوبنا